قد جئتم شيئاً إذاً تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لقد جئتم شيئا إذا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا لقد أحباب وعذبهم عذبا وكلهم لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال الجبال هدا وتخر الجبال هدا من دعوا للرحمن ولدا وكلهم الثانوية للمرحوم الشيخ عبد العظيم زاهر.